من أسئلة هذه السائلة سماحة الشيخ تذكر وتقول: رجل لديه عمة وهي ابنة عم أبيه، ليست من العجائز المقعدات ولا من الشابات الصغيرات، هل يجوز السلام عليها؟ سلم عليها بالكلام، هذه ما سمى عمة، سمى بنت عم، هذه ما هي محرم له، أجنبية، سلم عليها بالكلام فقط، لا يصافحها ولا يقبل رأسها. أما العمة فهي أخت الأب، العمة هي أخت الأب وأخت الجد، وقال لها عمة، أخت أبيها وأخت جدها، هذه محرم له يصافحها ويقبل بين عينيها أو رأسها. أما بنت العم وبنت الخال ليست محرما له، فليس له مصافحتها ولا تقبيل رأسها، ولا ليس لها أن تكشف له، لأنها أجنبية، بنت عم أو بنت خال.